إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل في باب ما جاء في صفة، قال: باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. إسناد هذا الحديث: محمد بن بشار هو ثقة الملقب بندار، ويحيى بن سعيد هو القطان الإمام الثقة الحافظ، وثور بن يزيد ابن زياد أبو خالد الشامي ثقة ثبت، إلا أنه كان يرى القدر. وخالد بن معدن هو الشامي الحمصي ثقة عابد يرسل كثيرا، وأبو أمامة هو الباهلي واسمه صدي بن عجلان رضي الله عنه، صحابي مشهور توفي سنة 81 هجري. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رفعت المائدة بين يديه، أي إذا فرغ عليه الصلاة والسلام من الأكل ومن الطعام الذي وضع بين يديه، وبدأوا برفع تلك المائدة من بين يديه، يقول عليه الصلاة والسلام: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. أي كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحمد ربه سبحانه عز وجل بهذا الحمد الطيب وهذا الثناء الجميل الحسن. فحمده لربه سبحانه عز وجل وصف بالكثرة والطيب والبركة، فوصف ذاك الحمد بأنه حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، فجمع فيه هذه الثلاثة الأوصاف: الكثرة والطيب والبركة. ووصفه بالطيب إشارة إلى أن هذا الحمد منزه عن الرياء وعن السمعة، أي أن هذا الحمد أريد به وجه الله عز وجل. فالإنسان إذا حمد الله عز وجل ينبغي عليه أن يبتغي بهذا الحمد وجه ربه سبحانه عز وجل، لا يريد من وراء ذلك لا رياء ولا سمعة ولا جاه عند أحد، وإنما يتقرب إلى الله بهذه العبادة العظيمة. فالحمد لابد أن الحمد وكل العبادات لابد أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل حتى يقبلها الله تبارك وتعالى. إذا خالط العبادة الرياء أو السمعة فإن الله لا يقبلها، لا يقبل من العمل الصالح إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، فهو أغنى الشركاء عن الشرك. وهذا ينبغي على المؤمن أن يتعاهد نفسه بالمراقبة والمحاسبة، فيسد على الشيطان كل الأبواب التي يمكن أن يفسد عليه فيها عبادته، أن الشيطان يريد أن يفسد عليك عبادتك، فيأتيك من هذا الباب، فربما يقع في قلبك عجب بنفسك أو رياء أو سمعة، أو تريد محمدة من الناس، أو تريد ثناء من الناس بتلك العبادة، فتصير تلك العبادة غير خالصة لوجه الله، فلا يقبلها الله. الله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء، يعني الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، لا يقبل. الله عز وجل عزيز، ومن عزته لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. فلا بد أن يتنبه العبد لهذا الأمر، دائما يعالج نيته ويصلحها، ويجاهد نفسه على أن يكون العمل لله تبارك وتعالى. فقوله عليه الصلاة والسلام: حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قلنا الطيب هو الخالص لوجه الله عز وجل، والمبارك هو أن يكون هذا الحمد فيه البركة، والبركة هي إثبات الخير وزيادة النماء، أي هذا الحمد فيه الخير الكثير المتواصل الزائل الذي لا ينقطع. ولا شك أن لا يوجد أعظم من ذكر الله عز وجل وحمده، فالذكر من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، ومن حافظ على الذكر حصل له الخير الكثير والفضل العام. قوله: غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا، وفي يعني ضبط ربنا، أي أن هذا الحمد غير متروك ولا مودع، يعني العبد يبقى مستمر على حمد ربه إلى أن يأتيه الموت، لا يوجد لحظة في اللحظات من لحظات حياتك تترك حمد ربك سبحانه عز وجل، لأن نعم الله عليك كثيرة وفي كل وقت وفي كل لحظة النعم كثيرة، فأنت تحتاج أن تقابل تلك النعم بالحمد والشكر لله عز وجل، فينبغي أن لا تترك الحمد ولا تستغني عنه أبدا، دائما أنت في حمد متواصل. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: غير مودع، أي غير متروك هذا الحمد، بل يصاحب العبد إلى أن يلقى الله عز وجل. وفي هذا الحديث استحباب أن يحمد العبد ربه بعد الأكل بهذا الحمد، أن تقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا، ويكفي أن تقول الحمد لله، وإن قلت هذا فهذا أفضل، لأن فيه زيادة ثناء على الله تبارك وتعالى. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو سمى لكفاكم. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، يعني لقمتين أتم كل ذاك الأكل، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو سمى لكفاكم. إسناد هذا الحديث: أبو بكر محمد بن أبان يلقب حمدويه أو حمدوية، هو الحافظ، وهو مستملي وكيع بن الجراح ثقة حافظ. ما معنى مستملي وكيع؟ هو الذي كان إذا حدث وكيع يعيد خلفه حتى يسمع من هو بعيد، لأن الحلقة المحدثين تكون كبيرة ولا يوجد عنده مكبرة صوت، فالمحدث يذكر ويقول مثلا: حدثنا فلان، يسكت، وهذا المستملي يرفع بها حدثنا حتى يسمع، وهكذا كل كلمة يعيدها حتى يسمع من بعد. وهذا المستملي هو في حد ذاته هذا أبو بكر إمام حافظ ثقة، وكي ابن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة حافظ عابد من أئمة الحديث، وباقي الإسناد سبق. هذا الإسناد فيه ضعف لحال أم كلثوم الليثية، وقد ذكرناها في أحاديث سبقت قبل حديثين أو ثلاثة، وهي مجهولة. أم كلثوم هذه مجهولة، لكن الحديث هذا له شاهد يتقوى به. قولها رضي الله عنها وأرضاها: كان نفس يأكل الطعام في ستة من أصحابه، أي نفس مع ستة يأكلون في طبق واحد. فجاء أعرابي قالت: فأكله بلقمتين، يعني أخذ لقمتين انتهى الطعام. وهذا يدل على أن الطعام في حد ذاته كان قليلا، إذ لو كان الطعام كثيرا ما استطاع أن يأكله في لقمتين. هذا دليل أن الطعام كان قليلا، ولذلك لقمتين أتم الطعام. ومع هذه القلة في الطعام كان نفس يأكل هو وستة من أصحابه، وكان كافيهم، يعني كفاهم ذاك الطعام. لماذا كفاهم ذاك الطعام؟ لأن البركة حلت فيه. كيف حلت فيه البركة؟ بذكر اسم الله عليه، لأن الصحابة قالوا بسم الله وذكروا اسم الله، فوقعت البركة في الطعام. والبركة إذا وقعت في شيء إذا كان قليلا كثرته، وإذا كان كثيرا زادت فيه الكثرة والخير. ولهذا تعرف عظم ذكر اسم الله عز وجل على الشيء، على الأكل قل بسم الله، هذا الذكر العظيم، فإنه يحل البركة في الطعام. لذلك نفس ستة كان يكفيهم. جاء الأعرابي فأكله في لقمتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سمى لكفاكم. يعني هذا الرجل لو قال بسم الله لأكل وشبع وشبعتم معه ويكفيكم، رغم أنه أكله في لقمتين، لكن لو قال بسم الله لأوقع الله فيه البركة. وهذا الأمر ينبغي على المسلم أن يعتقده اعتقاد جازم، أن ذكر الله وذكر اسم الله عز وجل على الأكل يحل فيه البركة، كما أن الاجتماع على الأكل يحل فيه البركة. ونحن الآن وقعت وصارت عندنا عادة سيئة، كل واحد يأكل وحده، هذه ليس من عادات المسلمين أبدا. المسلمون يجتمعون على صحن واحد يأكلون منه، الأب الأم والأبناء كلهم صحن يأكلون ويذكرون اسم الله عليه فتحل البركة. الآن صرنا مثل الكفار الغرب هذا، كل واحد في صحن تاعه، كل واحد أكلوا لحاله متفرقين، فلا تحصل البركة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له بعض الصحابة قالوا: يا رسول الله نأكل ولا نشبع. لعلكم لا تجتمعون على طعامكم، يعني تأكلون متفرقين، وهذا الذي يريده الشيطان، بث الفرقة بين الناس بين المسلمين، وهذا مظهر من مظاهر بث الفرقة. لذلك المسلم يكون حريص على الجماعة في كل شيء، يحرص أن تكون الجماعة ويكون معها يد الله مع الجماعة. فنجتمع على السنة، نجتمع على الأكل، نجتمع على الخير، نجتمع على النهي عن المنكر، كل شيء نكون مجتمعين، هذا أمر مهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سمى لكفاكم. فالتسمية تحل البركة، وترك التسمية يمحق البركة، هذا شيء متلازم. لذلك الإنسان يعود نفسه ويربي نفسه لأن يذكر اسم الله على الأكل دائما، ويذكر أبناءه الصغار لأنهم ربما ينسون. وقد ذكرنا في الحديث السابق، أحاديث سابقة، أن عدم ذكر اسم الله على الأكل يصير الشيطان يأكل معك، وهذه من أسباب قلة البركة، أن الشيطان يأكل معك، لكن إذا ذكرت اسم الله الشيطان لا يستطيع أن يأكل، فهنا توجد البركة. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، قال: حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. قال: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. هذا الحديث فيه إخبار من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله عز وجل يرضى عن العبد إذا حمد الله عز وجل بعد أكله وشربه، فهذا من الأفعال التي يفعلها العبد تؤدي إلى رضا الله تبارك وتعالى عليه، وكلنا يطمع ويرجو أن يرضى عليه ربه سبحانه وتعالى. لكن نيل رضا الله لا بد أن تتخذ الأسباب التي توصلك إلى نيل رضا الله. هذا هي رضا الله عز وجل لا ينال إلا بالإيمان والعمل الصالح. من العمل الصالح أن تحمد الله عز وجل بعد الأكل وبعد الشرب. والله عز وجل يرضى عن العبد إذا فعل العبد ما أمره به ربه. إذا فعلت ما أمرك الله فإن الله عز وجل يرضى عليك. ولذلك قال عز وجل: إن وإن تشكروا يرضه لكم، إن تشكروا ربكم يرضه لكم. فإذا فعلتم ما أمرتم به من شكره سبحانه رضي الله عز وجل عنكم ويرضى هذا، يرضى منكم هذا الفعل. وقوله إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة، هذه الكلمة الأكلة ضبطت بفتح الهمزة، الأكلة بفتح الهمزة معناها المرة الواحدة من الأكل، الأكلة بفتح الهمزة معناها المرة الواحدة من الأكل، وبضم الهمزة الأكلة معناها اللقمة التي ترفعها. فالأكلة إذا طعام واحد أكلته مرة واحدة هذه أكلة، أما اللقمة التي ترفعها هذه تسمى الأكلة. في هذا الحديث استحباب حمد الله عز وجل بعد الأكلة والشربة. ولذلك بعض العلماء منهم الشيخ ابن باز رحمه الله يستحب أو يرى إذا أكلت لقمة تحمد الله بعد، تأكل مثلا لقمة تقول الحمد لله، زيد تأكل لقمة أخرى تقول الحمد لله، تأكل لقمة الحمد لله، تشرب الحمد لله، تشرب شربة ثانية الحمد لله، يعني الحمد يكون بعد كل لقمة. وهذا الحديث يدل عليه لأن الأكلة معناها اللقمة، فإذا كل ما تأكل لقمة تحمد الله. ولذلك الشيخ ابن باز رحمه الله كان إذا يأكل اجتمع، هو عادة في الأكل لا يأكل وحده دائما، إذا كان في بيته وإذا لم يكن يعني يأمر ينادي له الناس يجوا يأكلوا معه، طالب أو أي واحد يلقاه يجيبه، دائما بيته عامر بالناس يأكلون معه ويأكل مع الناس متواضع، فيتلقاه يأكل ويقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، كل لقمة يحمد الله عز وجل. وهذا الحديث يدل عليه، وهذه من السنن التي نغفل عليها لا نفعلها. احنا يعني الأحسن فينا من يحمد الله إذا أتم الأكل كلية، لكن الإنسان كذلك يحمد الله بعد كل أكلة. وفي هذا الحديث ذكر ثواب حمد الله عز وجل بعد الأكل والشرب، يعني ما هو الثواب الذي يحصل لك إذا حمدت الله بعد الأكل والشرب. الإنسان إذا عرف الأجر والثواب ازدادت همته للفعل. لذلك الله عز وجل دائما يذكر لنا الثواب الفعل، إذا فعلت كذا فلك الجنة، إذا فعلت كذا فلك أجر كذا. لماذا؟ لأن النفس بطبعها تحب الأجر، تحب تطمع في الأجر. هذا النفس يعني لو تعلم نفسك أنك تعمل عملا لا تؤجر عليه فتضعف في فعله، لكن إذا قيل لك إذا فعلت كذا فلك كذا ولك كذا تنشط، لأن تحب دائما المقابل. هذا هي النفس البشرية. ولهذا الله عز وجل يذكر لنا ثواب الأفعال الأعمال الصالحة. فمن ثواب الحمد أن الله عز وجل يرضى عنك، وهذا أمر عظيم أن تنال رضا الله بهذا الفعل العظيم هو حمده سبحانه وعزه. ولا شك أن العبد لما يحمد باللسان قلبه موافق للسان، مواطئ للسان، فيكون الحمد باللسان وبالقلب، فالقلب كذلك يستشعر نعمة الله ويحمد الله عز وجل عليها. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الباب يدل على اهتمام الصحابة الكرام وأهل الحديث بالنبي عليه الصلاة والسلام ومحبتهم له، ولذلك كل شيء متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا ونقلوه لنا، حتى القدح تاع النبي صلى الله عليه وسلم، الإناء الكاس اللي كان يشرب فيه ووصفوه لنا كيفاش كان داير. هل يوجد واحد من الأقوى من أهل الدين وصفوا لنا نبيهم مثل ما وصفه الصحابة؟ لا يوجد. ولذلك أنت الآن بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 14 قرنا، لكنك كأنك تعيش معه، تستطيع أن تعرف أدق تفاصيل عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان ينام، كيف كان يلبس، كيف كان يتكلم، كيف كان يجاهد، كيف كان يعلم، كيف كان يربي، كيف كان يصبر، كل حاجة. كأنك تقرأ الأحاديث كأنك تشوف النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يصلي، كيف كان يقوم الليل، كيف كان يعفو ويصفح، كل شيء موجود. فالله عز وجل لما أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وجعل اتباعه شرط لقبول العمل، ما تركنا هكذا، أعطانا كل شيء. هذا النبي وهديه موجود عندنا، وبه بمعرفته نستطيع أن نحقق ذلك الشرط. ولذلك يوم القيامة لا يكون لك حجة عند الله تقول أنا لم أكن أعرف كيف كان نبسم يعمل هذه وكيف كان منها. لا، ليس كل شيء موجود. الصحابة رضي الله عنهم لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم وحفظوا وبلغوا، وأتباعه والتابعين نفس الشيء، وأتباعهم وأهل الحديث دونوا، بخاري ومسلم ترمذي والنسائي ابن ماجه وغيره من علماء الحديث دونوا كل شيء وميزوا الصحيح من الضعيف. فالسنة الآن موجودة، حتى قدح النبي صلى الله عليه وسلم الكاس. وإن كان مثلا أنت إذا لم تعرف كيف كان قدحه لا يضرك ذلك يعني، لكن مع ذلك نقلوه. فإذا كان نقلوا لنا كيف كان القدح والكأس هذا، فكيف بالأمور الأخرى المهمة العظيمة؟ لا شك أنهم كانوا أشد نقلا لها، من عقيدة توحيد والنهي عن الشرك والسنة والعبادات كيف تعمل، هذا كانوا أشد نقلا. قوله باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، أورد هذه الترجمة ليذكر الأحاديث التي فيها وصف قدح وصفه قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقدح بفتح القاف والدال بالتحريك يعني هو ما يشرب فيه، هو ما يشرب فيه، وهو إناء لا صغير ولا كبير، متوسط يعني. وجمعه أقداح، جمع قدح أقداح، وهو إناء يشرب فيه ليس بالكبير ولا بالصغير، وإنما متوسط يعني ماشي فنجال وماشي كاس كبير، متوسط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب في هذا القدح الماء واللبن والعسل والنبيذ وغير ذلك. ثم أورد أول حديث فقال: حدثنا الحسين بن الأسود البغدادي قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا عيسى بن طهمان عن ثابت قال: أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه قدح خشب غليظا مضببا بحديد، مضببا بحديد، فقال: يا ثابت، هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أخرج إلينا أنس بن مالك قدح خشب غليظا مضببا بحديد، فقال: يا ثابت، هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إسناد هذا الحديث الحسين بن الأسود البغدادي أبو عبد الله العجلي الكوفي، صدوق يخطئ كثيرا. وعمرو بن محمد هو أبو سعيد الأحمر الكوفي ثقة. وعيسى بن طهمان أبو بكر الكوفي صدوق. وثابت بن أسلم البناني أبو محمد البصري ثقة عابد، وهذا الإسناد فيه الحسين بن الأسود وهو صدوق يخطئ كثيرا، وجاء عند البخاري في الصحيح: رأيت قدح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أنس، يعني ثابت يقول رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس، وكان قد انصدع فسلسله بفضة. رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس وكان قد انصدع يعني تشقق فسلسه بفضة، يعني دلوا فضة باش ما يتكسرش يبقى شاد روحه، يعني كأنها ربطوا بهذيك الفضة حتى يثبت. قوله في هذا الحديث: أخرج إلينا أنس رضي الله عنه قدح خشب غليظا مضببا بحديد، أي أن هذا القدح وهذا الكأس كان مصنوع من خشب، ومعروف الكيسان تاع الخشب موجودين، وكان هذا القدح غليظا مضببا بحديد، أي أنه خشبه كان غليظ ليس رقيق. وما معنى مضببا بحديد؟ أي مجموع بحديدة حتى لا ينكسر، ملفين حوله حديدة شدين بها القدح حتى يثبت ولا ينكسر، يعني معروف الخشب يتشقق معلق، فثبتوه بتلك الحديد، أي أنه مجموع بحديدة تلوم بعضه إلى بعض ليتماسك ويلتئم فلا يحصل فيه فجوات يخرج منه الماء، يعني حتى يثبت. هذه الطريقة يصنعون بها هذه الأواني. وفي هذا الوصف للقدح دليل على قلة ذات يد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انظر قدح تنسك فش كان بين خشب وملفين عليه حديدة حتى يعني لا ينكسر، وهذا الدليل على قلة ذات يد، فلم تكن له الأواني الفاخرة والقدح يعني الأقداح الفاخرة، وإنما كان حاله كما علمته. ثم قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبأنا عمرو بن عاصم قال أنبأنا حماد بن سلمة قال أنبأنا حميد وثابت عن أنس رضي الله عنه قال: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله، الماء والنبيذ والعسل واللبن. يقول أنس: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح بهذا الكأس الشراب كله، يعني كل أنواع الأشربة، الماء والنبيذ والعسل واللبن. إسناد هذا الحديث عبد الله بن عبد الرحمن والدارمي الحافظ صاحب السنن، عمرو بن عاصم وابو عثمان البصري صدوق في حفظه شيء، حماد بن سلمة بن دينار ابو سلمة ثقة عابد اثبت الناس في ثابت، وحميد بن ابي حميد هو الطويل ثقة مدلس، لكنه احاديثه عن انس كلها اما سمعها عن انس او عن ثابت. قوله: لقد سقيت رسول الله بهذا القدح، اي القدح سابق ذكره في الحديث السابق الذي كان من خشب. قال: الشراب كله، اي جميع انواع الاشربة التي شربها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لم يشرب كل انواع الشراب الموجود، بعضها تيسرت له بعضها لم تتيسر له، فالمقصود الشراب كله اي مما شربه النبي عليه الصلاة، يعني لم يكن له كأس خاص بالماء وكأس خاص باللبن، كأس واحد يشرب فيه كل ما تيسر له عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر أنس هذه الأنواع، فقال: الماء، ماء معروف عنده. قال: والنبيذ، ما هو النبيذ؟ النبيذ هو ماء ينبذ فيه الرطب، يعني توضع فيه الرطب، يعني الدقلة كما نقول احنا الطرية، هذه كأس ما يحطوا فيه الدقلة هذه، ولا يحطوا فيه العنب، العنب في الليل يخلي وحتى الصباح فيتحلل ذاك الرطب تلك الرطب أو ذاك العنب، يعني ينتقل منه الحلاوة الموجودة فيه إلى الماء، ثم في الصباح ينزع ذلك الرطب أو العنب ويصير الماء هذاك حلو يشربونه. وهذا قال العلماء له نفع عظيم في زيادة القوة، يعني يعطي قوة للجسم، طاقة للجسم، فإذا حبيت تكون مع الصباح تحكم في الكاس دير فيه شوية دقلة تخلي الصباح تنهي الدقلة وتشرب هذاك الماء يكون عندك قوة، لكن احذر تخليه يوم يومين ثلاث أيام بعد راح تشرب يولي مسكر، أنا يولي حرام، لأنه يتغير الإسكار، لكنهم يضعونه وقت قصير الليل للصباح وينزعونه، وهذا يسمى النبيذ ولا يؤثر هذا. لكن لو كان تتركه يوم يوم ثلاثة يوم تنساه فممكن يتحول إلى خمر يسكر، هذا حرام. يعني الإنسان حتى ما يقول كيفاش كان النبي يشرب النبيذ، النبيذ هو هذا المقصود به، أن تضع فيه تمرات أو رطب أو عنب لكن وقت قصير، قسم ينقل الحلاوة فقط، شبه عصير يعني تقريبا عصير يكون فيه قوة للإنسان. وذكر الأنواع الأخرى، العسل واللبن معروف عنده، واللبن لما نقول اللبن هو الحليب، لأن العرب يسمون الحليب لبنا، يروح يحلب من عند الشاة أو من عند بقرة أو الناقة يقول هذا لبن، يسميه لبن هو الحليب. قلت وهذا النبيذ له نفع في زيادة القوة كما ذكر العلماء. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. باب ما جاء في صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى الفاكهة اللي كان يكون نفسه نقلها، يعني كل شيء متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الباب عقده المصنف ليذكر لك أنواع الفاكهة التي أكلها النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل كل أنواع الفاكهة، لأن يعني بعضها لم يتيسر له، إما أنها لم تكن موجودة في مكة والمدينة أو أنها لم تتيسر له كانت قليلة. وبعض الفاكهة أكلها النبي صلى الله عليه وسلم، والفاكهة هي ما يتفكه به، هي ما يتفكه به أي يتنعم ويتلذذ به، يعني كي تأكل الفاكهة هذه تتنعم وتتلذذ بها، ولذلك هي ليست أكل أساسي وإنما أكل للتلذذ والتفكه فقط، بخلاف بعض الأمور التي ينبغي على العبد أن يأكلها ليستقيم جسمه قوت. يعني الفاكهة ليست قوت وإنما يتنعم ويتلذذ بها، سواء كانت رطبة أو يابسة. فالفاكهة فيه الفاكهة الرطبة طرية وفيه الفاكهة اليابسة، مثلا الدلاع مثلا هذا فاكهة رطبة، وفيه اليابسة مثلا كما نقول احنا اللوز، ولا مثلا الجوز، هذا يعني اشياء يابسة، هذه كذلك تعتبر منها الفاكهة. ضربوا العلماء مثل قالوا كالتين، تين ما عرف عندكم كرموسة، والزبيب كذلك، البطيخ وقس على ذلك، الدقلة هذه الرطب كذلك من الفاكهة. ثم أورد أول حديث فقال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأكل القثاء بالرطب، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأكل القثاء بالرطب. هذا الحديث أخرجه البخاري مسلم الصحيحين. قوله كان النبي يأكل القثاء بالرطب، ما هو القثاء؟ القثاء، هل واحد فيكم يعرف القثاء؟ القثاء هو فاكهة يشبه الخيار، خيار تعرفه يشبهه لكنه ليس هو وإنما يشبهه. قالوا أنه أكبر منه حجما، أول حاجة حجمه كبير على الخيار، وأظنه عندنا نحن في الجزائر يسميوه القروم. شكون يعرف القروم؟ أنا بحثت عليه، قالوا القثاء عندنا في الجزائر يسموه القروم. كيفاش داير هو؟ شفت الحبة تاع القرعة، يشبه القرعة كبيرة، هي كبيرة وينبت فيها وردة صفرة مثل القرعة ما تجي في الحاشية تاعها، وكي تقطعوا مثل الخيار، كأنه خيار، يسموه القثاء. ويعني يجعلونه من فصيلة البطيخ والدلاع، من فصيلة هذه الفاكهة، هذا هو القثاء. زيدوا بحثوا على اسمه هنا في الجزائر كيف يسموه، يظهر أنه هنا عندنا قليل لأنه موقعش في السوق، ما ظاهر أنه ما ينبتش عندنا بزاف ولا ما يغرسوش، لكن هو هذا. وإذا درتم ما تدخلتوا في الانترنت شفتوا تلقاو الصورة تاعو، يشبه القرعة كبيرة ويشبه الخيار، وكي تقطعوا يشبه الخيار نفسه، هذا هو القتال. قلت لك بحثت في الانترنت لقيت وقالوا الله أعلم هذا القائد شكون هو، قال عندنا في الجزائر يسمونه القروم. القروم باش واحد فيهم ما يعرف القروم؟ الله أعلم بالك في الصحراء ولا نادي ماش والو، ما عندناش واحد خضار ولا كاين على بالي كاين منه، كاين منه لا شك. وين ها كاين الخيار كبيرة يشبه الخيار؟ نعم يشبه الخيار. إذا كش ما خطرت جبتك طريق جيب لنا حبة نشوفها. هذا هو القتال، لأن هذا القتال بالرطب في فائدة كبيرة كما سأذكر. والرطب معروف عندكم، الرطب هي الدقلة كما نقوله الطرية هذه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القتاء بالرطب، يجمع بينهم، يأكل هذا الخيار هذا القتاء مع الدقلة، يجمع بيناتهم في الأكل. وهذا الجمع فيه فائدة كثيرة. يقول أهل الاختصاص جمع بينهما دفعا لضرر هذا بهذا وإصلاح هذا بالآخر، لأن فيهم أشياء متعاكسة. قالوا أن القثاء بارد فيه برودة، ليعطي برودة للجسم، والرطب تعطي حرارة للجسم فيعتدل هذا الأمر باش ما تضرش، هذا يعطيك حرارة هذا يعطيك برودة، يجتمعوا يكون جسم معتدل فيعدل هذا بذاك. هذه فائدة كبيرة. احنا ناكلها ما نعرفوش في الأكل، احنا صفر في التغذية وفي الثقافة هذه ما نعرفوش، ولذلك ناكلوا أشياء الأصل ما تتجمعش بيناتهم. وإذا كنت تسقسي علماء التغذية يقول لك هذا لا يصلح. وانا نسمع أحيانا الشيخ دكتور هذاك الفايد المغربي هذا محمد الفايد اختصاصي في التغذية، يعني كي تسمع له تقول أنا كل أكلنا خطأ في خطأ، يقولك هذه ما تأكلهاش مع هذه، وهذه ما تجمعهاش مع هذه، وهذه يقولها في الوقت فلاني، وهذه الفاكهة يقولك لازم ما تأكلهاش بعد الأكل لأنك تأكلها بعد الأكل راح تتخمر وراح كذا وتأذي. فنولي وحنا نأكلوا أشياء باش ننتفعوا هي تضر فينا، احنا لا ندري. ولذلك إنسان يعرف هذا أول حاجة هذه النبي، يعني الأشياء اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم تفعلها ولا تخف لأنها صحيح، والأشياء التي لا تجد فيها شيء أرجع لأهل اختصاص كيف يؤكل الأمر. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الرطب والقثاء، فإذا ذلك هو تعدل هذه بالأخرى، فاللي فيها حرارة تكسر البرودة، البرودة تكسر الحرارة، فيقع التوسط هذا فينفع الجسم ويعتدل هذا الأمر. جاء في حديث رواه أبو داود رحمه الله عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت أرادت أمي أن تسمني لدخولي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت عائشة نحيفة طيب، كي تزوجت من نفسها حبت يعني تسمنها شوية باش تبان المرأة يعني. قالت فلم أقبل عليها بشيء مما تريد، يعني وش دارتها ما فاش. قالت حتى أطعمتني القثاء بالرطب فسمنت عليه كأحسن السمن. هذه فائدة أخرى، أن القثاء والرطب يسمن الجسم يعطيه قوة. فإنسان إذا كان ضعيف ولا يأكل هذا القثاء بالرطب يجمع بيناتهم راح ينفع فيه. ولذلك عائشة قالت فسمنت عليه كأحسن السمن، والحديث هذا صحه الشيخ الألباني وغيره. فهذه فائدة كذلك في الجمع بين القثاء والرطب، إنسان يكون مشيان بزاف يأكل هذا ينفع فيه بإذن الله عز وجل. فهذا أول شيء أنه يستحسن أن تجمع بين هذه وهذه الفائدة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد فعلها. ثم قال الإمام الترمذي حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب، كان يأكل البطيخ بالرطب. هذا حديث آخر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين البطيخ والرطب، والبطيخ بكسر الباء، البطيخ مش البطيخ، بفتح الباء خطأ في اللغة يعني يقولوا البطيخ، والمراد بالبطيخ وش هو البطيخ؟ قال البطيخ هو البطيخ يقول لي وش هو ويحكي بالصفر هذا. البطيخ في هذا الحديث ليس هو الأصفر، المربي الأخضر اللي هو الدلاء. هذه لهجتنا احنا نسموه البطيخ هذاك الأصفر، والدلاء نسموه الدلاء، لكن هو البطيخ يشمل هذا وذاك، لكن مقصود به هنا البطيخ هو الأخضر دلاء يعني. فكان باسم يأكل الدلاء بالدقلة يجمع بيناتهم. احنا بالك انا كنت تأكل الدلاء يضحكوا عليك وكذا المجنون هذا. لكن قال العلماء هذه كذلك فائدة كبيرة في الجمع بينها، لان البطيخ هذا مثل القثاء، هو فصيلة واحدة يعني، وش كاين في هذا كان. فقالوا البطيخ كذلك بارد، والرطب فيها حرارة، فيقع الاعتدال بين الحر والبرد هذا في الجسم فينفع بإذن الله عز وجل. فقلنا البطيخ هنا المراد به الأخضر. ومعروف عندكم أن الدلاء هذا 75% فيه ماء، يعني ما تخافش من الدلاء كي تاكله ما يضرهش، لأن كله ماء تقريبا، فيه حاجة 75% ماء وباقي غير ماء، ولذلك الأكل منه لا يضر الإنسان، خاصة إذا كان بارد ومشي فاسد ففيه منفعة للجسم. الإنسان ناهز يأكل معه الرطب هذه الدقلة. ثم قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا وهب بن جرير قال أخبرنا أبي قال سمعت حميدا يقول أو قال حدثني حميد قال وهب وكان صديقا له عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب. هاي وش معنى الخربز له؟ أول حاجة تقدروا تستنتجوا أن الخربز هي من فصيلة البطيخ والقثاء، لأن كلها جمعها مع الرطب، يعني راح تكون فصيلة واحدة في نفس الشيء موجود فيها. الخربز هذا هو البطيخ الأصفر اللي كان يحكي عليه الأخ سامر، فقوس هذا البطيخ يسموه في الشرق فقوس، ما نسمع الوالد رحمه كان يسميه فقوس، احنا هنا نسموه البطيخ الأصفر. نعم هو هذا هو البطيخ، احنا عندنا التفصيل هذا المغرب هنا يفرقوا بين البطيخ والدلة، لكن مقصود بالخربز هذا بكسر الخاء المعجمة المراد بالبطيخ الأصفر. قالوا والخربز كلمة فارسية، كلمة فارسية، ومعروف أهل الجزيرة العربية كانت عندهم بعض الكلمات فارسية يتكلموها في لغتهم، من كثرة استعملوها كأنها عربت صارت من لغتهم، لأن كانوا مجاورين للفرس، مجاورين فبعض الكلمات الفارسية منتشرة عندهم مثل القسطاس مثلا، وزينوا بالقسطاس المستقيم، فسطاط، قالوا هذه الكلمات ليست عربية، لكن من كثرة استعمال العرب لها صارت كأنها استعربت يعني. فالمقصود أن باسم جمع بين الخربز هذا اللي هو البطيخ الأصفر مع الرطب الدقلة نفس الشيء، حرارة مع برودة حتى يقع الاعتدال. ثم قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى، ولاحظوا أن الأشياء هذه اللي ذكرت كلها فاكهة، دقلة فاكهة، بطيخ فاكهة، والقثاء فاكهة، كلها فاكهة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن الصلت عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل البطيخة بالرطب، أكل البطيخة بالرطب، نفس المعنى تاع الأحاديث السابقة، لكن هذا الحديث في إسناده شيء. محمد بن يحيى هو الزهري، ليس الزهري الإمام، يعني من قبيلة بني زهرة، شيخ الإسلام ثقة حافظ جليل. محمد بن عبد العزيز بن محمد الرملي الواسطي صدوق يهم في ضبطه شيء، وعبد الله بن يزيد بن الصلت الشيباني ضعيف، ومحمد بن إسحاق بن يسر المطلبي صاحب السيرة الإمام في السيرة في الحديث هو صدوق لكنه يدلس، وقد عنعن يعني قال عن ولم يصرح أن فلان أخبره، ويزيد بن رومان ثقة، فالحديث هذا في سنده ضعف لكنه صحيح بالأحاديث السابقة نفس المعنى تحت يقوي بعضها بعضا. يستفاد من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعدل الغداء، يعني يوازن بينه، فالشيء اللي فيه حرارة يأكل مع شيء في الشيء اللي فيه برودة، والشيء الغليظ يأكل مع شيء غير غليظ. فلا يجمع بين غليظين ولا بين مسهلين ليسهلوا الكرش، ما يجمعش بيناتهم، ولا بين قابضين ليبسوا الكرش، ما ياكلش الشيء كلها تيبس كرش، فيوازن حاجة واحدة يعني تسهل واحدة تقبض، واحدة باردة واحدة حارة، تكون اعتدال في الجسم. لكن هذا لا يتأتى لك إلا إذا عرفت ما هو الشيء الذي يسهل، ما هو الشيء الذي يقبض، ما هو الشيء البارد، ما هو الشيء الغليظ، ما هو الشيء اللازج، لازم تعرفها، وهذه بالتعلم. نعم قلت لك علم التغذية هذا ما عندناش، احنا لازم تسأل. لكن كاين حاجة لازم ننبهوا عليها، وهي بعض الناس يدعي أنه خبير في التغذية وليس كذلك، ولذلك علماء التغذية في العالم قليلين. نسمع الدكتور فايد قال لا يوجد إلا عالمين أو ثلاثة في العالم كله علماء، يعني بأتم معنى الكلمة. قال واحد ما تبقى واثنين، واحد وقف بلجيكي واحد أمريكي، يعني علماء التغذية. كاين اختصاصيين في التغذية، فالإنسان إذا سأل يسأل الاختصاص، ما يسألش أي واحد. كذلك هذا الانترنت هذه حذر منها، هذيك اللي عنده حاجة يقول لك ينقلها لك وانت تحسبها صح، ويقول لك وانشرها وانشرها ليستفيد الناس، يعني باش تقتل الناس معه. هي مضر روز يقول انشرها وعمم الخير وهو فيها ضرر. الإنسان لذلك يتريض، ماشي كل حاجة يسمعها ينقلها ولا يعلمها، لابد يتأكد من صحتها. هذا قال أهل العلم فلم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين سمك ولبن، ما كلاش السمك مع اللبن، مش على خطر حرام ولا. قال ولا بين لبن وحامض، اللبن مع حاجة حامضة ما يجمعش بينها. قال ولا بين لبن وبيض، بيض اللبن ما كلاهمش كيفين، ولا بين لبن ولحم، لأن قالوا هذه الأمور إذا جمعتها ما يعتادش الجسم. وهذا ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره في زاد المعاد، راجع عنده فصل فيه يعني أشياء الإجماع. فالحاصل أن الإنسان يعرف نوعية الغذاء إذا استطاع حتى يعدل جسمه. لذلك أحيانا أنت أكل تحسرك تعبان تحسرك، لماذا؟ لأن الغذاء هذا ما كانش متوازن. قالوا ولم يشرب النبي صلى الله عليه وسلم على طعامه لئلا يفسد، هذين قالوا هكذا يعني ما أدري إذا فيها أسانيد صحيحة، لكن قالوا ما شربش الماء بعد الأكل مباشرة، لأن الماء بعد الأكل قالوا يفسد الطعام هذا، وإذا يقول لك تصبر أقل شيء ساعة ولا ساعتين باش تشرب حتى ينتفع الجسم بذاك الأكل، والله أعلم. وخير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس قال حا وحدثنا إسحاق بن موسى، حا يعني تحويل الإسناد، وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. قال ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر، يعني إذا لقوا النخل تاعهم خرج الدقل هذه البلح هذه خرجت وتصلح للأكل، جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. قال ثم يدعو أصغر وليد يراه، يعني طفل صغير يلقاه حاضر أصغر واحد فيعطيه ذلك الثمر. هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح، فلا حاجة لذكر إسناده. قوله كان الناس إذا رأوا أول الثمر، جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول الثمر يعني أول ما تظهر في النخلة ثمار ويسمونها الباكورة، الباكورة هي الأولى تخرج تكون بلع، فكانوا يفرحون بأول الثمر فرحا شديدا، أولا لأن دليل أن يعني ثمر قد يعني صالح لم يفسد ظهر الحمد لله، والأمر الثاني لأنهم كانوا لا يجدون الرطب هذه إلا في هذا الوقت، يعني لما تمر يخرج يصير رطب بالح رطب وبعد يولي تمر يابس، فهذا لما يكون طري هذا هو وقته، ولذلك يفرحون به فيأكلونه ويتفكهون به، وبعده يصير تمر يابس، وهذا التمر اليابس هما اللي كانوا يخبيه ويأكلوا يعني قوت، لكن كيكون رطب عنده وقت وينتهي، فكانوا يفرحون إذا راح حتى يتفكهون به، ولذلك الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع يعني في استبدال تغيير مبادلة بين التمر والرطب. إيه هو الأصل أنه لا ينفع، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قالوا له الرطب قال هل ينقص قال لا قالوا نعم قال لا، لأن الرطب كي ينقص الميزان تاعه، فكي تبدلوا مع التمر راح تقع فيها مفاضلة يعني، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا. ثم رخص لهم لكن بشرط أن لا يتعدوا 5 أوسق. علاش رخص لهم؟ لأن الناس يحتاجون إلى الرطب يتفكهون بها، كاين اللي ما عندوش رطب عنده غير تمر يابس وما عندوش نخل، وكي يلقى هذيك الرطب يحب ياكل، فالله عز وجل رخص لهم يروح يبدل مع ذاك لكن بشرط ما يفوتش 5 أوسق رحمة بصاحب النخل، لأن شكون اللي غالي الدقلة ولا التمر؟ الدقلة غالية بزاف، يعني انت كي تبدل له دقلة بالتمر خاسر فيها، ولذلك هذه المبادلة هي من باب يعني الأمور تاع الخير ماشي من باب التجارة، لأن صاحب النخل ما يخرج فيها، وذلك الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم راعى صاحب النخل قالوا ما تفوتش 5 أوسق حتى لا تتضرر، وهذاك العدد يخفيه في الحقل تاعه. المهم هذه ربما في الفقه نتكلموا عليها إن شاء الله. فالشاهد أن كانوا يفرحون بهذه الرطب لأن هذاك الوقت يأكلوها، وبعد ذلك لا يجدونها عام قاع هم يستنوا حتى العام الجاي يرجعوا يأكلوها، هذا في زمانهم، في زماننا الرطب موجودة على طول العام، والصحابة لم يكن لهم هذا الأمر رغم أنهم أفضل منا، حتى تعرف النعم لنا نتقلبوا فيها. إحنا الدقلات لقاها العام لأن علاش كان مبردات ضبط ثلاجات وكذا يحفظوا فيهم الأشياء ما تفسدش، يجبد لك الرطب في أي وقت، لكن قديما لا توجد الرطب في أي وقت، توجد غير في بداية ظهر الثمر ثم لا توجد، رغم أنه أتقى لله منا وما لم يكن يتيسر لهم ونحن يتيسر لنا، فكيف يكون الحساب يوم القيامة؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة وهو جائع والقى أبو بكر وعمر جائع مثل فرحوا عند أحد الصحابة، المهم جاب لهم رطاب وذبح لهم شاة وكلا، فقال لهم نسم هذا من النعيم الذي سوف تسألون عنه، هم خرجوا جائعين وما يأكل ما عندهمش أكل، فالقاوا ذكر ربي يسر لهم الأكل كلا وذكرهم هذا تسألون عنه، فكيف اللي دائما يأكل بزاف ويشرب بزاف ويأكل أحسن الأكل ويلبس أحسن اللباس ويسكن في أفضل المساكن وعنده أفضل السيارات، هل تظن الحساب يوم القيامة ما كاش فيه حساب على كل شيء؟ حتى ربما يوم القيامة تمنى تقول خير أشت فقير، تلقى الفقراء دخلوا الجنة وانت مزك تحاسب وعلى كل دينار من جبته وين انفقته وين شكرت مش، فالأمر صعب وليس بالأمر الهين. قوله فإذا يعني لما يأتوا بهذا أول ثمر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أخذه رسول قال اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا، هذا هو السبب اللي حبوا يجيبوا للصحابة أول ثمر باش ينالوا الدعوة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيبارك لهم الله في ثمرته رجاء البركة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك غير يشوفوا يجروها يا رسول الله الثمر بدأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالبركة للثمار وزاد أكثر من ذلك، دعا للمدينة وللصاع وللمد تاع المدينة فحصلت البركة في المدينة، فهذا هو يعني غارة الصحابة من هذا الأمر حتى ينالوا دعوة نفسهم وبركة النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الدعوات المباركة، ما أدري إذا كان وصل وقت هذا معليش نتوقف عند الحد لأن الكلام شوية يطول في هذا الحديث، المرة القادمة نواصل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.